اهلا بيكم احبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسه جديده من همسات ربنا. همسه ربنا لينا النهارده بعنوان الرب يضمني. تعالوا نسمع ونشوف ربنا عايز يقول لنا ايه في همسه النهارده. الرب يضمني. الرب يضمني، الرب يضمني. داود استعمل، داود النبي العظيم المرنم الجميل، رنم ترانيم كتير فيها كلام جميل. مرة قال الرب راعي فلا يعوزني شيء، ومرة تاني قال في مزمور قريب من مزمور الراعي الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. ده مزمور ايه؟ تمام، مزمور 27. وقال فيه المزمور ده الآية الجميلة بتاعت النهاردة: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. في مزمور 27 وعدد 10 قال كده: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل مستقيم. يا رب النهاردة أنا فعلاً متأكد إنك لو كل الناس نسيوني أنت تضمني، الرب يضمني. وأنا عايز أشجع كل واحد فينا النهاردة لو عنده أمور تعباه أو مضايقاه أو حاسس بالوحدة أو بالترك، ليك الرب النهاردة ياخدك جوه حضنه ويحسسك بمشاعره وبعواطفه وبعطفه. نفسي قوي النهاردة تاخد الكلام ده ليك، وفي همسة ربنا ليك النهاردة غمض عينك كده وقول: حتى لو أقرب الناس ليا، مش لازم يكون الأب والأم، حتى وإن كان أبي وأمي قد تركاني الرب يضمني. حلو قوي، الرب يضمني. عشان كده اتشجع وانت بتسمع ترنيمة النهاردة الجميلة. ترنيمة النهاردة بتقول كلام في منتهى العظمة، بتقول حاجة حلوة قوي قوي. ترنيمة النهاردة بيقول اللي بيرنمها: مثل ذا الطفل الصغير آتي للقلب الكبير، قلبك اللهم نبع الحب يروي بالكثير. يا رب لو كل الناس نسيتني، لو كل الناس سابتني، لو كل الناس ما قدرتني، لكن انت تضمني وتباركني وتريحني وتفرحني. الأم والأب من أعلى مشاعر ممكن تعطى لإنسان، ومن أصدقها ومن أنضفها، مفيش مشاعر أحلى من كده. لكن في وقت المجاعة تستعجب جدا إنك تسمع ده. راحوا للملك ويقولوا له أمين، راحت فيهم أم تصرخ للملك وتقول له: في المجاعة اتفقت أنا والست دي إن إحنا يوم أطبخ ابنها ويوم نطبخ ابني. فجيت دور عليا طبخت ابني، قالت كده في التعبير ده: فطبخنا ابني وسلقناه. شايف الام؟ فطبخنا ابني وسلقناه. وطبعا راحت الام التانية قالت بعد ما كلوا الولد الاولاني، الولد التاني جت بعد كده وقالت عنه: لا مش عايزة تعمل كده. اللي عايز اوصله بس انه يعني ممكن الام تقسى للدرجة دي، دي حاجة يعني شبه مستحيلة، بس يعني الكتاب يعبر بالتعبير ده، مرة قال الرب كده: حتى هؤلاء ينسين أما أنا فلا أنساكم. حتى الأم تنفع تنسى ابنها فلا ترحم ابن بطنها، حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنسى. النهاردة أنا جاي أحكي لك عن الرب اللي مش بس مش ممكن ينسى، ده لا ينفع ينسى ولا حتى ينفع يقسى، إلا الإنسان اللي حط لنفسه وذخر لنفسه غضب في يوم الغضب. الرب النهاردة بيشجع كل واحد فينا ويقول له: أنا أضمك حتى لو نسيوك أبوك وأمك. مرنم الكلمات الجميلة بيقول كده: مثل ذا الطفل الصغير آتي للقلب الكبير، قلبك اللهم نبع الحب يروي بالكثير. ترنيمة النهاردة مليانة مشاعر، مليانة عواطف حلوة قوي قوي. بهديها هدية لكل واحد جات له لحظة من اللحظات حس فيها بالترك والقسوة من الآخرين. حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنسى، إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. يشجعك الرب النهاردة ويقولك: أنا أضمك، أنا أحضنك، أنا أطيب خاطرك. ما تخافش، اتشجع النهاردة، حتى لو تركوا الناس كلهم، حتى لو سابوا الناس كلهم، تعال للرب والجأ ليه واجري على عنده وقول مثل ذا الطفل الصغير آتي للقلب الكبير، قلبك اللهم نبع الحب يروي بالكثير. تعالوا نسمع كلمات جميلة قالها مرنم هذه الكلمات، أو كاتبها بمعنى صح، لألا تفتكروا. لما أقول مرنم الكلمات ده مش معناه اللي هو اللي بيرنمها معاكوا دلوقتي، لكن الذي أعطي هذه الترنيمة. مرنم كتب كلمات جميلة زي دي عن داود النبي، فإن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. يقول مثل ذا الطفل الصغير آتي للقلب الكبير، قلبك اللهم نبع الحب يروي بالكثير. عايز تتفرج على حنان قلب الله؟ ما ينفعش تعمل كده وانت بعيد، لازم تيجي لحد عند الرب وتستمتع. أرتمي بين يديك، أنت لي كل الرجاء، أنت لا تخزي الذي يأتي إليك، أنت يا رب الفداء. مثل ذا الطفل الصغير آتي للقلب الكبير، الطفل الصغير آتي للقلب الكبير، قلبك اللهم نبع الحب يروي بالكثير. جاهل كالطفل لكن مؤمنا، مثل طفل بفداك، وصغير مثل طفل وادع، جئت أرجوك رضاك. مثل ذا الطفل الصغير آتي للقلب الكبير، الطفل الصغير آتي للقلب الكبير، قلبك اللهم نبع الحب يروي بالكثير. عليك البؤساء يا غنيا في العطاء يا كريما جاد يوما بالدماء لغريق في الشقاء مثل ذا الطفل الصغير قاتل القلب الكبير مثل ذا الطفل الصغير قاتل القلب الكبير قلبك اللهم نبع الحب إحسانك الوافي السكين لعبايدك الصغير اروي قلبي عز روحي يا حبيب أرني الوجه المنير مثل ذا الطفل الصغير آتي للقلب الكبير الطفل الصغير آتي للقلب الكبير قلبك اللهم نبع الحب يروي بالكثير قلبك اللهم نبع الحب يروي بالكثير الترنيمة اللي سمعناها بتتكلم عن شخص مجيد وقلب عظيم هو شخص الله نفسه راح له في المثل الابن اللي كان ضال وراح هناك وهو بيراجع نفسه يا ترى هيقبله الاب ولا لا انا بجيب سيرة الابن اللي كان ضال ده كتير لانه الحقيقة مثل رائع جدا لقبول شخص الرب ولعواطفه الغير عادية إن العواطف المقدمة في هذه الآية الجميلة عن الله أعظم من عواطف الأب الأرضي الأب هنا ممكن يترك حتى اللي في المثل بتاع الابن اللي كان ضال رغم أنه هنا صورة عن الأب السماوي عشان كده قبل الابن اللي كان ضال لكن لو أب حقيقي عادي في البشرية ممكن أن يرجع له ابن كان ضال من عنده ما يقبلوش لكن الأب السماوي لابد أن يقبل وهذه الصورة قبل فيها الأب الأرضي الابن الذي كان ضال لأنه صورة للأب السماوي وأنا عايز أقولك أن ربنا بمشاعر الأب النهاردة يستطيع أن يقبلك مهما كانت حالتك ومهما كانت ظروفك زي ما كنا بنسمع الترنيمة في الترنيمة جاهل كالطفل لكن مؤمن مثل طفل بنداك وصغير مثل طفل وادعا جئت أرجوك رضاك مثل ذا الطفل الصغير آتي للقلب الكبير قلبك اللهم نبع الحب يروي بالكثير يا رب يا إله كل نعمة يا اللي بتنفع تقبل الخاطي الشريد الضايع التايه الأب والأم ممكن يتركوا وإن كان ده صعب ومستحيل حتى هؤلاء ينسون لكنك لا تنسى لأنك أب صالح لأنك أب لست كأي أب لكنك يا رب النهارده تقبل الخاطي وتضم إليك والرب يضمني يا رب بجيلك بضعفي وبجهلي وبعدم أمانتي وبمساوئي وبوحشتي وكل عندي كل ما عندي من أمور تخليك ترفضني لأجلها لكن مشاعر قلبك بتقبلني حتى لو أنا كنت وحش بصلي لك النهاردة تقبلني تاخد بإيدي وتضمني ليك من جديد وتعيشني وأنا عارف كويس جدا جدا إن الحضن اللي بيضمني ده مفيش زيه ولا زي حنانه في كل العالم. باركني قدامك عشان اعيش ما سيبش المكان ده ابدا، وافضل باستمرار وانت بتضمني مثل ذا الطفل الصغير. آتي للقلب الكبير، قلبك اللهم نبع الحب يروي بالكثير. اقبلني عندك، اقبلني ليك، وشجعني في حضنك وباركني. آمين. برحب بكل إيميلاتكم الجميلة وكل كتاباتكم الحلوة، برحب بكل مسج مكتوبة، حتى كل رسالة مكتوبة على الموبايل أو اتصال ولو صغير بيقول لنا كلام جميل. وبرحب كمان بأي حد فيكم نفسه يقول لنا أي حاجة، حتى لو نقد احنا نفرح بده كمان، أو ترنيمة عايزها، أو نفسك تقول أي حاجة تعليق على البرنامج. ربنا يساعدنا نكون في ملء مشيئته في كل اللي بنقوله واللي بنعمله، وافرح النهاردة ان الرب يضمك، واشوفكم في همسة جديدة من همسات. الطفل الصغير آتي للقلب الكبير، الطفل الصغير آتي للقلب الكبير، اللهم نبع الحب يروي بالكثير، قلبك اللهم نبع الحب يروي بالكثير.